أنا البحر في أحشاء ذي البر كامل، فهل ساء من غواك عن صلفاتك؟ لغتنا الجميلة لقاء يومي يعده ويقدمه فاروق شوشة. لغتنا الجميلة في فم المعاصرين. لماذا يلاحظ قارئ الشعر العربي القديم أن اسم هند علم لعرائس الشعر عند العرب؟ فهو اسم كثير الورود في مئات القصائد التي أبدعها الشعراء العرب في شعر الحب والعاطفة والغزل منذ القديم على مر العصور. هذا السؤال أثاره شاعر القطرين خليل متران بينه وبين نفسه، وحاول أن يضع له إجابة، فجاءت إجابته على هذه الصورة الشعرية البديعة التي يقول فيها: يا هند، لم يخطئ أبوك الحزن حين دعاك هندا، سماك باسم كاد يدركه التقادم فاستجدا، دعوت بنات العرب من قدم به ومجبن مدا، ما هند إلا روضة كانت لأرقى الخلق مهدا، وطن الرؤى أبد الأبيد ومعهد الأنوار عهدا، للحسن فيها محضر جم عجائبه ومدا، لشموسها أبدا مراح ساتن ظرفا ومغدا، لنجومها خلد يحبب أن يكون العيش سهدا، لترابها كتنفس الجنات نفح صاح ندا، للخير أنهار بها فياضة لبن وشهدا، للنفس في غاباتها مسرى يسام الغيب بعدا، تهوى الضلال بها وتخشى أن يكون هدى فتهدى، في جوها للروح روح زاغ من سماه زهدا، في مدنها فضعوا حديد السيف وابتدعوا الفرندا، مما تشبه بالعيون ولحظها جفنا وحدا، هي موطن السحر الحلال وفي اسمها السر المفدى، من يرجع هندا يعني من أسمى معاني الشعر عدا. إلى أحد رموز الوطنية والشرف والكبرياء في مصر يتوجه شاعر القطرين خليل مطران بهذه القصيدة البديعة تحية وتكريما، وهو يقول: كثر عن أدنى علاك الحسد، أنت بناء وبنوك العمد، بيت كما شاء الندى شاده وعاهد العمران فيه الأبد، حبيك عزا وافتخارا بما رزقت مما لم ينله أحد. جاه تولى الحمد إحصاءه فضاق عنه في الحساب العدد، محصول جد مخصد مثمر وافقه سعد وواتاه جد، وفتية ملء عيون المنى صيد مسابيح إضاءة الفرد، ثلاثة انضمهم قصرهم ففضلهم بأهل رحب البلد، بروا فكنت الوالد المفتدى تم له السعد ببر الولد، قد أكبر الشاه مروءاتكم وحسن مسعاكم لدفع الشدد، فزادكم ألسنة لم تكن إلا نجوم جعلت ملك يد، جاءت رموزا للذي فيكم من رفعة الشمس وبأس الأسد. ويقول مطران: أشيري إلى عاصي الهوى وتطوعي، ونادي المنى تقبل عليك وتسرعي، أفقرا فتاة الروم والحسن مغنم وتهرا وهذا العصر عصر تمتعي، إلى كم تفوفين الربوع تسولا تبيعين صوت العود للمتسمع، لقد كان عهدا للفضيلة وانقضى وأبدع هذا العهد أمرا فأبدعي، ولو شئت قال الحب إمرة قادر لنبدد هذا العيش أزهر وأمرعي، فتاة كما تهوى النفوس جميلة منزهة عن ريبة وتصنعي. في الغد يضمنا لقاء جديد إن شاء الله. لغتنا الجميلة لقاء يومي يعده ويقدمه فاروق شوشة.